رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان، أي من شعبه وواجباته، هذا معناها. قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد، هذا أحد شيوخ الإمام البخاري، علي بن الجعد بن عبيد الجوهر الهاشم مولاه البغدادي، يكنى بأبي الحسن. قال ابن معين: هو رباني العلم، وذكروا عنه ما بقي 60 سنة أو 70 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، ولد عام 36 و100، وتوفي عام 30 و200، دفن ببغداد. روى له البخاري 13 حديثا، عاش 94 سنة. طبعا هذا الحديث في كتاب الجعديات، الجزء الأول، صفحة 584-1319. الكتاب طبع ضبعتان، طبع باسم مسند علي بن الجعد، وطبع طبع باسم الجعديات لأبي القاسم البغوي، المتوفى عام 388. فكلاهما صحيح. إذا قلنا أخرجه علي بن الجعد في مسنده فهو صحيح، إذا قلنا أخرجه أبو القاسم في الجعديات أيضا صحيح باعتبار راوي الكتاب. شيخ، هو هذا الذي رمي بالتشيع؟ نعم، هذا أحد الرواة الذين وصفوا بالتشيع، ووصف بالميل ضد عثمان وهكذا. نعم، بس احنا نتمسك بمقولة يحيى بن معين، هي مقالها رباني العلم ورجل صاحب عبادة، وكان الأمر مختلف، التشيع عن الرفض مختلف، والتشيع فقط تقديم علي بن أبي طالب على الشيخين. نعم. قال: أخبرنا شعبة، اللي هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتك الواسطي أبو بسطان، توفي عام 60 و100، عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران ابن عصام أبو جمرة الضبعي، توفي عام 28 و100، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح لصحيح البخاري، له شرح صحيح البخاري انتهى فيه إلى أحاديث هذا اليوم، ثم توفي رحمة الله عليه، وشرحه من الشروح الحسنة، لو تم الكتاب لكان نفيسا. يقول: في هذا يستحب للعالم إكرام كبير القدر من جلسائه ورفع مجلسه وتخصيصه فيه على غيره. وهذا من حيث عموم الحديث يستحب، لكن هو أن يتحدث عن إكرام أحد الطلاب، فلا بأس بإكرام النابهين من الطلبة وتقديمهم، لكن شريطة أن لا يكون فيه إغضاء من الآخرين. أذكر عام 2004 القيد دروس في مكة المكرمة، فكان أحد الطلاب المقدمين اسمه خليل بن محمد، يعني هو مقدم جدا هذا الطالب، فكنت أدنيه مني، فطلب مني أن لا أدنيه حتى لا يغتاب البقية منه. نعم، الآن لا أدري أين أصبح حاله. نعم، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. طبعا هنا السبب الإقعاد كان يقعده ويجلسه من أجل أن يترجم، وذلك عبد الله بن عباس كان يهتم بالترجمة لبقية اللغات من أجل أن يعني ينتفع الآخرون من هذا الشيء، فكان يترجم للفارسية. ولذلك أهل خراسان يعني وقع في قلوبهم حب عبد الله بن عباس وحب نسله، ولذلك جعل العباسيون من هذه المحبة سببا لانطلاقهم وانطلاق ثورتهم من ذاك المكان. فيقول: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما، يعني معناها أقم عندي لتساعدني على فهم كلام السائلين، فإنه كان يعني يترجم. نعم، يقول: فأقمت معه 2 شهر، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا. يعني هذا الكلام الأول كله مجرد مقدمة ليس له داعي في الحديث، لكن على الأخبر يعني أتى بمقدمة. فبدأ هنا الحديث يتحدث عبد الله بن عباس عن وفود الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من فوائد. يقول: إن وفد عبد القيس، طبعا هذا عبد القيس من ربيعة، والنسبة إلى عبد القيس ليس القيس، يقال العبسقي، نسبة إلى عبد القيس. نعم، يقول: لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ طبعا هذا الشك من شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، لأن غيره لم يشك، فإما قال من القوم وإما قال من الوفد. قالوا: ربيعة. يعني هو هنا هذا يسموه تعريف الكل أنا به البعض. أحيانا نأتي البعض نريد الكل، هنا أتى بالكل أراد به البعض، فهم بعض ربيعة أي ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. أما مضر فهو أيضا أخ ربيعة، ويسمون ربيعة الخيل ومضر الأحمر باعتبار لما اقتسم الموت أحدهما أخذ الذهب والآخر أخذ الخيل. قال مرحبا، هذه مرحبا عن كلمة ترحيب. وأبو الحسن العسكري له كتاب اسمه الأوائل، في هذا الكتاب ذكر أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن، فالله أعلم. ومرحبا منصوب على المصدر، استعملته العرب وأكثرت منه، يعني مرحبا أي لقيت رحبا أو رحب بك ترحيبا، تريد به البر والإكرام وحسن اللقاء، ومعناه صادفت رحبا وصادفت سعة. والعلماء قالوا في هذا أنه يستحب تأنيس القادم وتأنيس الزائر وهكذا، يعني حتى الله بالخير مرحبا ونسلك على هذا. يعني إيه هو هنا كلمة الله بالخير باللهجة العراقية، ربي مساكم الله بالخير، هذا من باب التأنيس. لكن نحن الشيء إذا وارد عني مثل هذا يفعله الإنسان له فيه أجران، الأجر الأول إصابة السنة، والأجر الثاني التأنيس. نعم، أذكر قريبا عام 1986 جلسنا أنا وأبي عند الشيخ عبد الملك السعدي، فقال لنا مرحبا، أنا فهمت فقلت أهلا وسهلا مرحبا بالشيخ، والدي قال له شنو أو ماذا قال بابا، فقال له الله بخير حجي. نعم نعم، فهنا هذه الكلمة يعني استفاد تأنيس الجالس أو القادم أو السائل أو المتقدم. وصلنين أنا، بارك الله فيك، أحسنت. قال مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا، الخزايا جمع خزيان وهو المستحي الذليل المهان، وغير خزايا ولا ندامة أي جمع نادم، والمقصود لم يكن منكم من تأخر على الإسلام، طبعا هؤلاء لم يتأخروا على الإسلام بل أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان سبب مجيئهم أن منقذ بن حبان قدم يعني زار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحفظ سورة الفاتحة وسورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فكتب له فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابا لهؤلاء. فلما ذهب إلى منطقته كان في البحرين وفي أطراف العراق، والآن لي حد يعني عبد القيس أو يعني هما ربيعة يعني يسكنون في تلك المناطق في البحرين وفي الإحساء وفي المنطقة الشرقية وفي القطيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه كتاب، هذا لما أخذ الكتاب كتبه أياما، وكان يصلي فقال زوجته لأبيها المنذر بن عائد، المنذر بن عائد هو الأشج العصري الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في شيخ لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. فقالت هذه يعني الزوجة عن زوجها لأبيها، قالت له إني أنكرت فعل بعلي أي زوجي منذ قديم يثرب، إنه لا يغسل أطرافه ثم يستقبل الجهة الكعبة فيحني ظهره مرة ويقع أخرى، فاجتمع فتحادث فوقع الإسلام في قلبه وقرأ عليه الكتاب وأسلموا جميعا، ثم ساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا هؤلاء لم يقاتلوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم، يعني لم يقاتلوا ولم يؤتوا بالقوة ولم يحاصروا، إنما جاءوا هكذا ولا ندام. هذا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير العاجل وبالخير الآجل، لأن الندام تدرون في العاقبة. وحقيقة هذا يعني مما يجعل يعني عندنا أهمية على أهمية الأعمال الصالحة بالتسابق والأعمال الصالحة. شيخين بالتسابق يعني بالتسابق والأعمال الصالحة، هذا التسابق فلم، وأيضا معنى بشارة يعني عملهم الصالح هذا يجعلهم لن يندموا يوم القيامة، الذي يندم هو المفرط، أما المبادر فهو لا يندم. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حلق، اذهب يا طه إلى البيت يلحقك هذا. فقالوا هنا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، هكذا لفظ في شهر الحرام والشهر الحرام في الشهر الحرام في نعم طبعا هنا أراد به هنا المراد جنس الأشهر الحرم، هنا أراد جنس الأشهر الحرم باعتبار هي الأشهر ثلاثة يعني رجب وثلاثة متوالية هي ذي القعدة وذي الحجة وشهر الآل الحرام هذا اللي نحن في آخر أيامه. فهؤلاء استطاعوا أن يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام، إنه كان زيارتهم صلى الله عليه وسلم في رجب يعني بسبب أنه لا يوجد قتال، وكانت الجاهلية تعظم الأشهر الحرم. ولذلك هذا التحالف الفاجر الذي قام بضربه على قام بالأشهر الحرم، فهم لم يرعوا ما كان يرعاه أهل الجاهلية. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أصل الحي منزل القبيلة سميت به اتساع لأن بعضهم يحيى ببعض هكذا قالوا، من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني بأمر فصل بين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل علينا، ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني هذه أشياء يتعلمونها، وهذا دلالة على حرص هؤلاء على تعلم العلم في أول ساعاتهم. وسألوه عن الأشربة، يعني سألوه عن الأشربة وسألوه عن أوعية الأشربة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، بأن الإنسان يؤمن بالله ويؤمن بوجوده وبعظمته وبأسمائه وصفاته. قال أتدرون ما الإيمان وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يعني إحنا الآن قد نسأل هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية؟ نعم الرسول أعلم، لكن في الأمور الدنيا في حينها لما كان في حينها حينه أعلم من غيره أن الله يعلمه، أما الآن فهو نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما في الأمور الدنيوية فلا نقول الله أعلم. نعم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا هذه لها مقتضيات الشهادة، وإقام الصلاة بأن يقيمها الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى وأن يتفقه بما فيها، وإيتاء الزكاة دفع الزكاة وقرنة الصلاة بالزكاة في مواطن عديدة باعتبار أنه أفضل عبادات، ولأن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده، وصيام رمضان، ولم يذكر الحج باعتبار أن الحج لم يكن قد شرع حين ذاك، وأن تعطوا من المغنم الخمس زادهم الخامسة، هو أربع أشياء لكن زادهم الخامسة لأنهم كانوا مجاورين للكفار مضر وكانوا أهل جهاد. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم اللي هي جرار خضر كانت معروفة جرار الخضر، والدباء وهو اليقطين اليابس المقصود منه الوعاء، وأنا أدركت حينما كنا نستخدم اليقطين وعاء، والنقير هي جذوع ينقر وسطه وينتبذون به، طبعا ينتبذون به يعني يضعون فيه التمر ويضعون فيه العنب حتى يحلو الآن ما يسمى بالشرابة، والمزفة أي المقير وهي النقير الذي طلي بالزفت، وهذا أيضا أدركنا احنا كثير من الأواني كانت تستخدم وتجير. نعم سيالي. نعم قالوا ربما قال المقير، هذه قائل ربما شعبة أيضا، اي نعم شعبة بن الحجاج، وفاعل قال من يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا اللهم صل على أبو جمرة نصر بن عمران باعتبار رابعا في الشعب الحجاج. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، لما ألقيت محاضرة قبل عام ونصف في كوالالمبور وتحدثت عن أهمية الحديث وضرورة حفظه ونشره وجهود الصحابة والتابعين في ذلك، بينت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حفظ الحديث من ضمنها هذا الحديث، قال هنا احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهؤلاء في أول وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 14 وافدا وقيل 40، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحفظوا الأحاديث وأن يبلغوها وراءهم، كما أنه في حجة الوداع قال ليبلغ الشاهد الغائب، وقال نظر الله لمن سمع مقالته فحفظها وعاه وأداها، وكيف أن الصحابة والتابعين كانوا يهتمون بحفظ الحديث وأنهم يعلمونه أبنائهم، فهذا نص من النصوص العديدة التي تدل على ضرورة حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معنى النهي هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب، وكذلك الشعير، على الشعير أيضا هذا كان مما ينبت ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار، فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته. شوف هاي مهمة جدا، يعني لو فرضنا أن أحدكم أراد أن يكتب بحث في الاقتصاد الإسلامي يأتي بهذا الحديث، والنصوص عديدة لدينا في الاقتصاد الإسلامي. فهنا لما نهي عنه أنه هاي الأنواع من الأواني التي ينتبت فيها يسرع فيها الإسجار، فإذا صار مسجرا ذهبت ماليته. فإذا نهي عن ذلك ما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه وهو مسجر. وهنا لم ينهى عن، قد يقول قائل ما هي الأشياء التي كان ينتبت فيها ولم ينهى عنها؟ لم ينهى عن الانتباه في أسقية الأذن، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسجر. بل الأذن والخزف كذلك، والخزف أيضا، الخزف غالب الخزف تكون هي مطلية بالقاف هي المقير. فالنهي كان في أول الإسلام ثم نسخ، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتبال إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسجرا. فهذا كان تدريجي من أجل مثلا لا يقعوا، لكن لما تفقهوا يعني أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الانتبال ونهاهم عن المسجر. وهذا نحو النهي عن زيارة القبور، فلما وطن الإيمان والفقه أذن لهم بل سن لهم زيارة القبور. نعم. لكن هذا يعني يأتي على القاعدة تقول كل نهي يستدلون بها. نعم. كل عفوا. كل نهي أمر بعد حضر فهو الإباحة. فهو الإباحة. فهنا هذا للإباحة. هذا الإباحة. هذا الإباحة. هذا الإباحة الحقيقي. نعم. وهي شوف القاعدة لما جاء فيها خلل بسبب الأكثر، الأكثر هو المباحات. نعم. ولذلك شوف أنت لما تقرأ المحرمات في سورة النساء تجد المحرمات قلة، وتجد ترك وأحل لكم ما وراء ذلك، دائما المباح هو الأكثر. باب ما جاء أن الأعمال بالنية، معناها أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية. والحسبة يعني الحسبة الاحتساب، من الإنسان يحتسب الأجر، وأنت يعني قد تحتسب الأجر في القضايا القضية السهلة تحتسب الأجر، لكن الله يعطيك بها على حسب نيتك، كما يقول عبد الله بن مبارك: قل رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. يعني شلون ذول الأطفال يحفظون سورة الفاتحة؟ أنت تحرص على أن يحفظها. شلون هذا الرجل حفظ سورة الفاتحة ثم ذهب جاء قومه جميعا؟ فأنت أيضا فكر هذا، هو ينتفع وينفع الآخرين. ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان، باعتبار أن الإيمان قول وعمل. قال كيف أن الإمام البخاري أدخل والوضوء، يعني في الوضوء طبعا فيه إشارة إلى شراط النية في الوضوء وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، أشار فيه إلى خلاف من لم يشترط النية، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة، حجة الحنفية أنه ليس عبادة مستقلة. وقد نوقض بالتيمم فإنه وسيلة، يعني مقال الوضوء وسيلة للصلاة، فلا ليس عبادة فلا يحتاج إلى نية. قلنا لهم التيمم أيضا وسيلة لاستباحة الصلاة، وبالاتفاق أنه لا بد فيها من النية، فقد تناقضتم. لكن الجمهور على أن الوضوء لا بد له من النية للأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، يعني في صحيح مسلم: لا توضأ العبد المسلم خرجت كل خطيئة، فغسل وجهه خرجت كل خطيئة كان نظر بها. وهناك نصوص عديدة جدا، الطهور شطر الإيمان، نصوص عديدة تدل على أهمية الوضوء. بالنسبة للنية يقدر واحد يعني ينوي مثلا طول العمر أنا كل ما أرد أتوضأني أرد أصلي، أو يعني نية الوضوء، بس مرات يجي يتوضأ بس هو ما بنية. هاي تؤجر أسنى على مو إحنا ما نريد نصل إلى مرحلة الوسواس، هل أنا ناوي أم ناوي؟ عادي يجي بسم الله ويعيد الوضوء مرة ويعيد مرتين ويعيد مرتين. لا نسى ما نوى باله، يعني لا ما يغسل، ما وقف المغسلة. هاي الحركات اللي يسويها هي هالوضوء. بس إحنا ما نتحدث فرض الله وأنت نمشي ومرينا من يم بقعة ما دفعتك عن هاجة سقطت أنت زادك أنت ما يحتاج تتوضأ، أنت متطمست بالماء لا أنت ما نويت الوضوء. بس ولا انت مثلا اللي يريد يصبح ينوي مثلا الوضوء يعني اي لا تساب، بس يحتاج مسح الممسوح وترتيب الاعضاء. هاي احنا والاستنشاق يعني شيخ اذا انغمس بالماء لا يكفي لانه احنا الممسوح لا يجزئ فيه الغسل، وعندنا الترتيب، لا بد من الترتيب حتى تميز العباده عن غيرها. شيخ انا بات حاتم اسبح راسنا اروح اصلي، شلون هاي صلاتك صحيحة لكن الآن توضأ. شيخ الوضوء يعني عند الغسل سنة أن الإنسان يتوضأ وليس فضل فضل وما راح يمسح المسجد. من السنة زين متى يتوضأ؟ قبل الغسل أم بعد الغسل للمسلم؟ قبل الغسل. قبل الغسل. يعني أنا لا أرى الوضوء قبل الغسل ولا أرى معنى له. إذا لكن ورد بحديث عائشة. أحسن ورد بحديث عائشة أن الغسل كان يتوضأ. لكن المقصود بهذا الوضوء ليس المقصود الوضوء حقيقة. المقصود هذا الغسل وقدمت أعضاء الوضوء إكراما لها. كما قال صلى الله عليه وسلم الميت نوضئه أم نغسله؟ يغسل بس بالبداية تقدم أعضاء الوضوء. أحسن فقال اغسلنها سبعا أو خمسة وابدأ بميامن الوضوء منها وابدأ بمواضع سجود الوضوء منها وهكذا. فهنا الوضوء اللي بالغسل من باب الإكرام. فلس أنت لما تفتح الحنفية شوي حارة أو لا تبدأ يديك بعض الأطراف وهكذا. فهذا ليس يعني رأيي طبعا رأي جماعة من أهل العلم أن هذا ليس وضوء حقيقة إنه هو إكرام لأعضاء الوضوء. يعني الغسل يكفي شيخ؟ هو بالنسبة الغسل للغسل يكفي نعم. لكن إذا أردت أن تخرج متوضأ لأن باعتبار يقول حتى يقول ولا يحافظ على الوضوء على الوضوء إلا من أولى بالضاد وثاني بالضاد. إيه. فهنا لابد من الوضوء لا يكفي فيه الغسل. هو عند الحنفية يجزئ. عند الحنابلة العبادة الصغرى تدخل في العبادة الكبرى. لكن نحن نقول بأن الوضوء عبادة مستقلة وأن فيها ممسوحات ومغسولات عادة العرب أن تضم النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله. وهنا أدخلت الممسوحات في وسط المغسولات فدل لا بد من الترتيب. يعني هذا الذي اغتسل هل رتب الأعضاء؟ لم يرتب الأعضاء. الذي انغمس ثم خرج أو سبح في الشياطين هل رتب؟ ما رتب. فهي عبادة مستقلة لا بد أن يؤتى بها مستقلة. ولكن نحن نشترط الموالاة. يعني الشيخ يصير أخ يتوضأ مضمض غسل شخص الدير مسح رأسه ثم جاء اتصالات وخرج ويتكلم ثم عاد هذا يعيد الوضوء لأنها عبادة مستقلة لا تجزء. هذا أيضا الذي اغتسل أو سبح في النهار لم يأتي بالعبادة كما فعلها الشارع أثناء الغسل ينوي ويتوضأ بس نريد أن يمسح الممسوح ويغسل المغسول ويرتب الأعضاء بالنتيجة. يعني هذا المقدمة لا بد من الوضوء. فإذا الغسل شيء والوضوء شيء السباحة شيء والوضوء شيء. أكو دليل شيخي بهذا الشيء يعني صلى الله عليه وسلم كان في غسله يعني يرتب الأعضاء. هو كان يتوضأ خلى رجليه يجعله هذا الأخير. نعم شيخي. حتى هنا تركه رجليه صلى الله عليه وسلم للأخير قريدا لنا أنه ليس وضوء إنما هو تقديم أعضاء الوضوء على غيرها إكراما لها. يعني هذا يصير شيخي هاي وجوبا يعني بالغسل لا مطلق الفعل لا يدل على الوجوب. ما هو شيخي إذا ما سواها يعني ما راح يكون بس سبح ما راح يكون متوضئ بهالحال. هو خلاص يعني هو تتحدث عن غسله ولا تتحدث عن وضوء. الغسل يعني لا يجزء عن الوضوء؟ لا يجزء. هو عند الحنابلة يجزء. يجزء نعم. قالوا هذه عبادة صفراء دخلت في عبادة كفرة. نقول هذه عبادة وهذه عبادة. يعني أنت قد تذهب إلى الحج وتنوي فقط الحج ولم تنوي العمرة. شيخ حسين فقط العمرة. هذه عبادة وهذه عبادة. فالصحيح أنها عبادة مستقلة. عبادة الوضوء عبادة مستقلة. يعني يصير يغتسل بدون ما لا بد أن يتوضأ قبل الغسل. قبله أو بعده. إذا توضأ وهو مجنب. وتوضأ قبل الغسل نقول له نعم لا بأس لا تشرطه لا تمس ذكرك ولا تأتي بناقض من نواقض الوضوء. طيب اتركنا من شغلة الوضوء للصلاة يصيب عند الغسل ما أتوضأ قبل بس غسل يعني عادي يصيب بس تغسل بعدين تتوضأ يعني غد الجمعة تغتسل الساعة العاشرة مثلا الساعة الحادية عشرة تتوضأ ما تفدش بدون ترتيب أعضاء توضأ قبل الغسل عادي يعني جنابة. بالنسبة للجنابة لا يشترط فيها ترتيب أعضاء. الجنابة أنه أنت تزيل الأذى إذا ثمة أذى على الجسد وتعم الجسد بالماء هذا الواجب. شيخ هذا السؤال راح يجرنا السؤال الثاني راح يخرج عن الموضوع بس بالحمام. الحمام يعني تكرم به يعني تواليت نعم فيجوز الغسل والوضوء به يعني لا ضير لكنه إذا ذكر الله يذكره بقلبه لا يذكره بلسانه تعظيما لذكر الله تعالى. ثم قال البخاري قال هنا والوضوء فأشار فيه إلى ضرورة النية في الوضوء والصلاة الإنسان لا يصلي إلا بالنية، قد الإنسان يصلي صلاة لا يريد بها والعياذ بالله وجه الله يريد بها المرأة. والزكاة، شوف هاي الزكاة يعني لو فرضنا أنت الآن عندك 100 مليون واجت عليك سلطة قوية أخذت منك الزكاة 1.5 مليون، أنت ما تدفع، ناوي أن تدفع الزكاة تدفعها مثل ما سيوجد في رابع ما أشبه ذلك، لما تمكاتب تأخذ الزكاة، أليس صحيح؟ فأنت ما تريد، أنت تريد أن ترسل الزكاة إلى أصدقائك من طلاب العلم، وجاء أخذ الزكاة 1.5 مليون بالقوة، أنت هنا يعني خلص وقعت الزكاة، وقعت الزكاة حتى لو أخذت منك قهرا، لكن لما تعظم النية في الأقارب، في الأصدقاء، في رعاية آخرين، يزداد أجر الإنسان لما يحصر النية معه. والصوم والحج، الحج لا بد فيه من النية، هل يتلفظ الإنسان بالنية؟ لا يتلفظ، نقول بيت الحج ولا بيت العمرة ليس تلفظ، إنما هذا إيذان بالشرع بالنسك. والصوم الإنسان ينوي الصيام قبل الليل إلا في التطوع، لو فرضنا أنت الآن جاهز حاليا لا ما أكلت شيء من وما أكلت شيء والآن نويت الصيام يحق لك أن تنوي الصيام، لكن لا بد من النية جزء من النهار، لو فرضنا ذهب حتى غربة الشمس لا تعد صائما، وهذا قد يوجد من المساجين أو غيره في أمريكا لا يصرف لا ماء ولا شراب. والأحكام أيضا نشوف هذه الأحكام يتعلق في أمر النيات، يعني أنا قد أتعامل معك لأن أخيط لك ثوبا وإجاب وقبول وأخذ، وقد أؤجر أنا بهذا العقد لما أنوي به لإتقان العمل والوفاء بالعهد واستخدام ما في الشيء، وقد أنوي الخيانة وأني عدم الأخذ، يعني يدخل في كثير من الأحكام. أبسط مثال ما يتعلق بالعقود، لما قلت زوجت زوجيني نفسك في فرق أن يقول مكنيني من نفسك وهكذا الأمور، نعم يعني النيات لها دور. وقال الله قل كل يعمل على شاكلته، هذه الآية الآية 84 من سورة الإسراء. القرطبي في تفسيره يا سيدي ذكر عن النحاس أنه قد اجتمع الصديق هو عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فكل واحد قال قرأت المصحف من أولها آخره، فما قرأت آية أرجع من هذه الآية، يقول كل يعمل على شاكلته. أبو بكر الصديق قال عنه فشأن الله المغفرة وشأن عبد المعصية. عمر بن الخطاب استدل بسورة غافر، غافر الذنب وقابل التوبة، فقال قدم المغفرة على التوبة. علي بن أبي طالب قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. عثمان قال يا أيها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طبعا هذا السند لا يصح وهذه الرواية لا ينبغي ذكرها، لكن لو فرضنا أنا غدا اللي أحتاجها وانتفع منها قل يروى أن مجموعة من أهل العلم جلسوا، لا بأس أن نذكرها بهذه الطريقة. القرطبي رحمة الله يقول مررت على كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت أرجع من قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في سورة الأنعام. فعلا هذه الآية أي الفريقين أحق بالأمن؟ نعم كنتم، نعم هي عادة، نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم فهي فعلا أرجع آية في كتاب الله، والقرطبي صاحب خبرة في هذا الباب. فشوف هنا البخاري قال على نيته، انظر على تفسير البخاري وتفسير البخاري من أدق التفاسير، حتى أن رأيت بإحدى المصاحف أنه أخذوا تفسير الآيات من صحيح الإمام البخاري وقد أجاد في هذا، فالإمام البخاري دقيق جدا. الآن عندنا من الكتب المشهورة بالتفسير السراج في غريب القرآن عندك محمد الخضيري، هذا يمدحوه جدا، أنا رجعت إليه فوجدته كتب على شاكلته على طريقته وما يليق به. رجعت إلى محمد حسين مخلوف، هذا أيضا مشهور، قال مذهبه الذي يشاكل حاله. رجعت إلى تفسير السيوطي باعتبار أن هذين قد أخذ من السيوطي، أيضا قال على طريقته والصواب على نيته كما ذكر البخاري. قال وفي ابن الجراح الرؤاسي متوفى عام 96 و100، حدثنا أبو يونس قال سمعت الحسن يقول قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته ونحو هذا عن قتادة، فقد اجتمع إمامان من أئمة التفسير على تفسير على نيته كما قال الإمام البخاري. عن قتادة، عن قتادة الحسن يعني روى وكيع رقم 350 كتاب، قال حدثنا أبو يونس قال سمعت الحسن يقول قل كل يعمل على شاكلته، يقول على نيته، ونحوه ورد عن قتال على نيته. قصد الأكثر تفسير البخاري من يأخذه الإمام البخاري؟ لا، هو أكثر ما يأخذ من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ويأخذ من أقوال السلف، من أقوال السلف يأخذ، لكن قل اختياراته في غاية الجودة. نعم ولا تشوف السنت الآن لا تريد تألف غريب القرآن، لا تأتي على هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، كتاب السراج وكتاب أحمد سنقه هذا، ولن تفعل شيء ولن تقدم شيء. بس شوف أنت لما تقرأ القراءة الحقيقية وتدون الأشياء هناك ستؤدي يعني فائدة التأليف، يعني هو التأليف أنه يوجد عندك شيء ما لا يوجد عند الآخر فتأتي، أما تأتي تنقل من هنا ومن هنا ثم تقدم، هذا لا يصلح لمن يتعامل مع الله تعالى. نعم، قال هنا على نيته، قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يعني أشار إلى دخول النية في هذا، يعني إن هي نفقة واجبة لينفق ذو ساعة من ساعتها، هذا الواجب مع النيات تحول إلى صدقة وإلى ثواب وإلى أجر. ونوبات الشهوة، أنت نوبات تشتهي تصرف، ما مر عليك في يوم واحد يشتهي نصرف، ما مر بس تشتهي نصرف. فشوف الإنسان يعني حتى يبعد هذا الشيء ويأتي بالنية، يأتي بحسن العشرة، يأتي بإدخال السرور على الأهل، يأتي بعدم التقصير. وقد واحد يريد العجب والغرور والكذا، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فجهين. طبعا الإنسان يحذرها، يعني ما ورد في صفات الكفار نعتبر منها، أو قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هذا كل ما نعرف نخليها ببالنا نحذر، هل نحن يعني عندنا هذه الطريقة أم عندنا هذه الطريقة؟ أي فدير بالك يا أخوي، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون، يأكلون ويتمتعون كما تأكلون، والنار مثل لهم. وذلك جاء سورة عبس، عندنا يوم السبت سورة عبس مثل ذلك فيهم، سيمر عندنا فلينظر الإنسان إلى طعام. ولكن جهاد ونية، أيضا الإشارة لقول النية في الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا الحديث سيأتي في باب لا يحل القتال بمكة رقم 1834. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم، هذا الحديث مهم جدا، حديث رقم 54، عبد الله بن مسلم بن قعنة بن قعنة بن توفى 24 و200. طبعا هذا الكتاب هو مطبوع لدينا في دار الحديث نسختان منه، لكن لم يطبع لدينا كاملا، طبعت قطعة منه. قال أخبرنا مالك، هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، بعضهم يقول لم يخذ وجه مالك في موطئه، والصواب أنه في موطئه، ولكن نقله عنه أيضا عبد الله بن مسلم، ونقله الشيباني عن هذا في موطئ الشيباني رقم 983 عندك بالتخريج. لا شيخي مذاكرة جيد، هذا خرجه محمد بن حسن الشيباني في موطئه رقم 983، بس أحمد ومسلم جيد باعتبار حققوا هذين الكتابين يحيلون إلى عمله. أن يحيى بن سعيد، طبعا هذا عليه مدار الحديث، احنا مر عندنا الحديث يروي عن يحيى بن سعيد من؟ سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، هنا يحيى بن سعيد، وأتيتكم المخطط بأنه قد رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 100، منهم 18 بلدا. عن محمد بن إبراهيم وابن الحارث بن خالد التميم القرشي توفي 20 و100. عن علقمة بن وقاص اللي هو الليثي، عن عمر بن الخطاب قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجره، ما قال فهجرته إلى دنيا أو إلى امرأة، يعني تحقيرا لأمر الدنيا وما فيها فهي ذاهبة. لما أعاده وقد علم في أول، يعني قد علم في أول الكتاب لما أعاده، أعاده إشارة لأن النية من شعب الإيمان، وأن الإيمان الذي هو فعل القلب لا يعتد بدون نية، وفيه رد على الكرامية والمرجع القائلين بأن الإيمان هو القول وحده. نعم، فالحديث من الأحاديث المهمة يدخل في أبواب الفقه كثيرة. الحديث 55، نرجو أن قد تأخرنا على الأخ زياد. نعم، حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد السلمي البصري الألماطي توفي 1720، قال أبو داود اتفقوا على الثناء عليه، وكان صاحب سنة يظهرها، قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عدي بن ثابت وهو الأنصاري في عام 16 و100 قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود اللي هو عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصار الخزرج البدري شهد العقبة. نعم وشهد يعني وكان أحد السبعين عن العقبة الثانية ليست العقبة وكان أحد السبعين وكان أصغرهم. لما يقال البدري نزل بدر ليس أنه من أهل بدر. البخاري رحمه الله توهم وظنه أنه كان من شهد بدرا وليس البخاري فقط على أربعة ثلاث علماء يقال قال المحمدون الأربعة اللي هو أحدهم محمد بن إسماعيل البخاري وأنه شهد بدرا وصاب أنه لم يشهدها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة أي يثاب كما يثاب بالصدقة. فهذا الحديث فيه الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال في جميع الأعمال الظاهرة والخفية. وهذا الحديث دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته فكلها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعة. فهذا يجعلك تربط نفسك مع النية مع الله سبحانه وتعالى. ومعنى يحتسبها امتثالا لأمر الله لأن الله يقول لينفق ساعة من ساعته. وأيضا الإنسان يعني يتصدر للقيام بما أوجب الله عليه وندب عليه أو إدخال السرور أو حسن العشر كما قال ربنا وعاشروهن بالمعروف. ثم قال البخاري حدثنا الحكم بن نافع توفي عام 22 و200 قال أخبرنا شعيب بن أبي حمد توفي عام 62 و100 عن الزهري توفي عام 24 و100 محمد بن شهاب الزهري قال حدثني عامر بن سعد توفي عام 400 عن سعد بن أبي وقاص توفي عام 55 أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. يعني هل المقصود في في امرأتك التطعيم أن تضع اللقمة في فيها أم المقصود هو ما تشتريه للبيت من طعام؟ المعنيان واردان يرجح الثاني يرجح الثاني. الحديث هو قال وفي بضع أحدكم صدقة قال يأتي أحدنا شهوته ثم تكتب له الأجر قال رأيت لو وضعها في الحرام. لكن الصواب العموم أن المقصود بالعموم هذا داخل فيه. وهذا فيه إشارة إلى يعني حتى العمل الصغير مهما كان صغير وينوي به الإنسان وجه الله يؤجر عليه. يعني بحيث لما يضع الطعام في فيها بثمار واجب أن ينفق عليه بحيث يدخل السرور. حتى في هذا إذا نوى به وجه الله فإنه يؤجر على هذا الأمر. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي دين الإسلام أي عماده وقوامه ومعظمه على النصيحة لله ولرسوله. طبعا النصيحة لله راجعة من العبد لأن الله غني عن العالم لا يحتاج إلى ناصح ولا نصيحة الناصح. ولرسوله طبعا في حياته نصرته صلى الله عليه وسلم وتبليغ سنته. وبعد وفاته هذه المجالس هي من ضمن المجالس التي ينصح بها الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنت تتوسع بتنية حتى تدخل في دعوة أبينا إبراهيم. فكلما عظم الإنسان نيته في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته كلما زاد أجره وثوابه. ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة للأئمة وللعامة. طبعا هذا الحديث ذكره البخاري معلقا ولم يخرجه في الصحيح إنما خرجه مسلم في صحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم اللي هو تميم الداري. قال البخاري في التأريخ الكبير لا يصح عن غير تميم واختلفوا فيه على سهيل. إذن هذا الحديث ليس على شرط البخاري لأن البخاري لم يخرج شيئا لسهيل بن أبي صالح ولذلك علقه تعليق. فلما ذكره وأتى به عدى الباب معناه صلاحية هذا الحديث للتصحيح لكن ليس على شرط. فالبخاري لا يذكر الصحيح فقط إنما يذكر أعلى مراتب الصحيح. فنبه على صلاحيته في الجملة حينما ساقه مبوبا عليهم. وروى مسروق يعني مسروق يقول أن تميما صلى ليلة حتى أصبح أو كان يصلح بقراءة يرددها ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا الآية عظيمة وتكملتها سواء محياهم ومماتهم آية عظيمة جدا على هل يشترح سيئات الذي يأتي بسكين ويجرح نفسه. فالإنسان كلما يقع بذنوب كالذي لديه سكين ويجرح بنفسه. فهؤلاء الذين يشترحون السيئات ويقعون السيئات لا يظنوا أنهم نفس الذين لا يقعون بالسيئات في الدنيا والآخرة. فمنازل يعني مراتب أهل السيئات تختلف عن منازل أهل الحسنات، تختلف في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فشوف هذا ردد آية من كتاب الله ليلة كامل أو شبه ليلة. طبعا هذه النصوص تجمع، يعني أنت تجعل لديك الكراس تجمع فيه، تجعل باب باب من قام القرآن في ليلة فتضعها، ثم لما يمر عندك بعد سنة أو سنتين وتجمعها، لما تنجمع هذه تنتفع، لأن هذه سنة من السنن. يعني أنت لابد أن يأتيك يوم من الأيام تقيم الليل بآية واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون معرضا عن سنته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لما كانوا يكررون آية طوال الليل أو أغلب الليل بآية، السبب هو التدبر، نحن بأمس الحاجة إلى تدبر الآيات القرآنية. يقول وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، أي بالإيمان والطاعة في السر والعلن وبما قدروا عليه فعلا وقولا يعود على الإسلام المسلم. وهذا جزء من الآية في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يسموهم محسنين ولم يعملوا في تلك النصر لأنهم لم يكونوا مستطيعين، لكن لما وجدت النية مع عدم الاستطاعة سموا محسنين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. طبعا هذه الآية ذكرها ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث، هذا الحديث حديث تميم الدار رقم 7 من أحاديث 40 النووية، وقد شرحها ابن رجب. وابن رجب في ذاك الموطن أتى بهذه الآية وشرح الآية شرحا نفيسا، وأنا رجعت لها مرارا وتكرارا. شوف الإمام البخاري أتاك بالحديث وأتاك بالآية باعتبار أن النصيحة والنية هي من الأمور العظيمة جدا، والنصيحة هي كلمة عظيمة كما أن الفلاح كلمة عظيمة. النصيحة كلمة عظيمة لأنها حيازة الحظ للمنصوح. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى اللي هو بن سعيد القطان توفى 98 و100 عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد توفى 46 و100 قال حدثني قيس بن أبي حازم. هذا قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين، مر عندنا لحد الآن 3 مخضرمين، هذا أحدهم. روى عن العشرة، هذا الوحيد من الرواة روى عن العشرة المشهود لهم بالجنة، قيس بن أبي حازم توفي عام 97 وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه، ففي الطريق اقتربت المنية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره. عن جرير بن عبد الله، هو جرير بن عبد الله البجري من بجيلة، وهذا كان من أجمل الصحابة، يعني أسلم قبل وفاة النبي 40 يوما وقيل بستة أشهر فالله أعلم. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا الحديث عظيم جدا، يعني يدلك على ضرورة النصح والتوجيه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بايعت عاقدت، قال القرطبي أبو العباس القرطبي، لما في كتب الحديث نقول قال القرطبي، نقصد أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم وهو شيخ القرطبي المفسر. يقول كانت مبايعته النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. يعني بعضهم بايع النبي على لا تأخذ في الأهل والأهل، بعضهم بايعه على الموت كما في بيعة الرضوان باعتبار يعني على لازمه، يعني حسب الحاجة. وهذا هو السبب في اختلاف الألفاظ. بعضهم على أن لا يسأل الناس شيئاً. نعم، بعضهم بايع النبي على لا يسأل الناس شيئاً. نعم أحسنت. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوس، هذا والده سماه عارم، يقول سماني والدي عارم وأنا سميت نفسي محمدا، فأجاد حينما غير اسمه وطبق السنة بتغيير الاسم من الاسم القبيح لاسم الحسن، لأن العارم هو من العرامة وهي السوء والعياذ بالله. توفي عام 24 و200. قال حدثنا أبو عوان وهو الله بن عبد الله بن يزيد اليشكر الواسطي، توفي عام 76 و100. عن زياد بن علاقة وهو ابن مالك، توفي عام 35 و100. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، طبعا المغيرة بن شعبة أحد دهاة العرب، توفي عام 50 وكان واليا لمعاوية ابن أبي سفيان على الكوفة. شوف لما توفي هذا الوالي قام فحمد الله وأثنى عليه. شوف يعني أهل الفضل وأهل النصيحة. طبعا شوف يعني شوف دخل البخاري كيف النساق حديث جرير بعد مبايعة جرير للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن الصحابة كانوا أصحاب قول وعمل. فمباشرة لما توفي ما حد تكلف بشيء، لكن أراد أن ينصح للجميع، أراد أن ينصح للميت وأراد أن ينصح لمن حول الميت، لأنه بوفاة الأمير قد تحصل اضطرابات واختلافات، لا سيما في بلد العراق، يعني بلد فيه قلاقل وقلق في القديم والحديث. فقام فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله تعالى، لا يشترط صيغة معينة. يعني بعضهم يقول إلا تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لا يشترط صيغة معينة، بل أنت تأتي بالصيغة. ولكن ربما أنت تلاحظني حجي صدام، يعني أنا آتي بصيغ مختلفة، لا آتي بصيغة واحدة. بس أحيانا أكثر من الحمد لله أكرمنا بنزول القرآن باعتبار حتى نحث الناس على أهمية القرآن وفضله. فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أميرا. أحذر القلاقل والقلق. طبعا من جاءهم أمير؟ كتب معاوية إلى واليه في البصرة زياد، فسار إلى الكوفة فأصبح والي على الكوفة. شوف أنا قلت لكم زياد ولم أنسبه، فأنت ابحث من هذا زياد ولماذا أمسكت عن ذكره حتى تنتفع قضية في قضية التبليغ والرسالات. فهذه اختبار، يعني عرفت سنشون الاختبار. كتب معاوية، كان الخليفة حين ذاك معاوية سنة 50، كتب لواليه زياد في البصرة أن يتولى ولاية الكوفة، فسار إليهم. قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. يعني هو قريب مباشرة، الأمر لا يتأخر. شوف وجود الخلافة أمر مهم جدا للمسلمين فيما يتعلق حتى لا تضطرب أمور الناس. ثم قال: استعفوا لأميركم، أي اطلبوا من الله أن يعفو عنه، فإنه كان يحب العفو. يعني شوف الإنسان يحاسب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، يعامل يعني بأظهر خصاله. شوف خصلة العفو، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، خصلة الشدة وهكذا. فهنا كان من خصاله العفو، فقال: استعفوا، اطلبوا من الله أن يعفو له، فالله أكرم. شيخنا، فإنه كان يحب العفو، الهاء تعود للمغيرة، فإنه للأمير هذا، للأمير نعم. للأمير نعم، يعني مو فإنه أن الله يحب، لا لا لا، المقصود به الأمير. مبارع على حديث لا تحب العفو فاعفو، لا لا، هنا باعتبار يعني اذكر محاسن موتاكم وأنتم شهداء الله في الأرض. نعم، لأن يعني هذا جدي رحمة الله عليه، والد أمي اسمه دحام رحمة الله عليه. فلما دفن، فبدفن واحد أحد كبار السن، قال اشهدوا، واحد قال نشهد، كان ليصوم ويصلي. فأبي رحمة الله يعني مات وهو يعني يذكر هذا الشاهد بسوء. أي يعني فالإنسان يعني يذكر الخير. فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. شيخ هنا مكسورة، فشرط علي والنصح، يعني هنا أنا معطوف على المجرور. نعم نعم، فشرط علي على الإسلام، يعني رأسه أي نعم، معطوف على الإسلام. نعم على الإسلام أسد، والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل، يعني بيّن لهم أنه بكلامي هذا ناصح لهم، ليس لأجل المغيرة وليس لأجل معاوية بن سفيان، وليس لأجل أنفسهم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.